وهذا يبين لك مثلا فائدة الجهاد قديما. فالمسلمون كانوا إذا حكموا الناس يسدون طرق الانحلال، يمنعون الخمر في الظاهر، يمنعون كذا، يمنعون كذا، يحرصون على حتى إلزام أهل الكتاب وغير ذلك ما في كتبهم من الحشمة. فساعة إذن يكون القلب صافيا صافيا عند النظر الحق، فينظر إليه بدون هذه بدون هذا الغبش، أو بدون هذه المشتتات، أو بدون هذه المشتتات. أنا ذكرت قصة لجماعة جلادية الذات في موضوع الكيان الصهيوني. قبل مدة الفتاة السويدية اللي ذهبت وسعت في إنزال لاجئ أفغاني تم تسيره إلى أفغانستان. فهذا الموضوع يعني كان أمرا مسعدا جدا لهؤلاء أن يعلقوا عليه، وانظروا وهذه الفتاة السويدية وماذا لو كذا وماذا لو. طبعا السويد أحد الدول التي ساهمت في غزو أفغانستان، ولا زالت عندهم قواعد عسكرية هناك، كما أن السويد أحد أكبر الدول المنتجة للسلاح من الدول العشر الأولى على العالم. هذه الناشطة صورت نفسها وذهبت، لم يتعاون معها معظم الناس، لم ينظروا إلى هؤلاء غير متعاونين، ولم ينظروا إلى أن قرار أن الذي سفره هي الحكومة نفسها. فالحكومة هذه إذا كانت ظالمة بهذا القرار فهذا فعل الفتاة فعل فردي، ولكن في النهاية فعل هذا فعل حكومة. طيب، وأما الحكومة إذا كانت منصفة بهذا القرار فلا داعي للاعتراض عليه، فلا داعي للاعتراض عليه، علما أن الأفغاني لم يتم إنقاذه بشكل كامل، بل تم تأجيل تسفيره فقط وسيسفر قريبا. زيادة على ذلك، حوادث الاعتراض على تسفير المهاجرين حتى مثلا في ألمانيا من بعض المؤسسات موجودة، يعني حتى مرة بعض الطيارين اعترضوا. يعني هذه هي فتاة واحدة وعملت بروباغندا، والله أعلم بعلاقتها بهذا الرجل، لكن مرة اعترض مجموعة من الطيارين الألمان على تسفير الأفغان، ولا والحكومة لم تعبرهم يعني. ويبدو أن الأفغان بالذات يتم تسفيرهم لأنهم ليسوا بإنتاجية العرب. هذا الخبر لم يلقى انتشارا، لماذا؟ لاحظ الفرق، هذه فتاة صورت، ولاحظ نفس قصة مالت عهد التميمي، فتاة شقراء. فأمر مثالي جدا لأن ينشره هؤلاء ويبدأوا ومن خلاله يبدأون بسب الحجاب والعفاف، مع ما له علاقة، لكن هي هذا القصة. نفس القصة، واحد جاي ينشر يقول لك شرطية دنماركية تعانق منتقبة، نعم الآن الإسلام هناك والمسلمين هناك، يعني على كلمة محمد عبده الكلمة الساقطة ما وجدت إسلام بلا مسلمين. طيب أنت الآن الحكومة نفسها وضعت مجموعة من القوانين العنصرية، والحكومات هناك لا تمثل نفسها كما تقولون أنتم، هي انتخاب شعب، إذن هي على الأقل تمثل معظم الشعب. فأنت إذا رأيت شيئا سيئا تقول حالة فردية، وإذا رأيت شيئا جيدا من وإذا رأيت شيئا جيدا تعممه، علما أن الشرطية القانون والذي ستفعله بعد ذلك أنها المنتقبة هذه راح تسحلها إذا لقتها من مكانها أو غيرها. وحوادث الإسلاموفوبيا كثيرة جدا. وبالنسبة للدنمارك، يعني الدنمارك والدول الإسكندنافية مصنفة رسميا كأخطر دول أوروبية على المرأة، مع أنها أكثر دول أوروبية رفاها، والله المستعان، على المرأة مطلقا، يعني ما لها علاقة لا منتقبة ولا بغيرها، مطلقا عموم الدول الإسكندنافية. فالآن هذا كيف نكشف هذا الإنسان؟ لاحظ أنه يتلاعب، مثلا قرار حكومي ظالم، فجاء فرد اعترض عليه، وهذا واقع، يعني لا مشكلة عندنا، نحن كما قلت لا مشكلة عندنا أن يوجد كافر عنده نوع من الأنصار، أو يوجد كافر ممكن هذا تجد لاحقا يتضامن مع حقوق مثليين، لا مشكلة. النبي قال لو كان مطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النثنة لأعطيتهم إياه. وهو لا يرى مثل هذه المظاهر في بلد آخر، لكن الحالة الفردية يعممها، لكن لما تأتي الحكومة التي هي تعتبر شيئا عاما، شيئا منتخبا، قرارا عاما، يعني هو الطرف هذا الذي تمدحه هو يقول حكومتي ظالمة وأهل بلادي ظالمين والعنصرية منتشرة في بلادي وكذا وكذا، يعني هو الآن يعطي صورة عكس ما تحاول أنت أن تنشره.